hadisi waxa weeyaan la rusheenay inad kaadina la meeray labadaas qolbo waa baatil qolka saxii waxa weeyi koornay inanta kaadida waa la meeraya inanka kaayisna waa la rusheenay kaasba uu sawaabsan uu saxiisan hadiidka fawaid farabadan kan ku jira fawaidka ku jira waxa kamida dadaalka saxaabadu ay ugu dadaal jireen nabiga kaleey salaam samayn ka barakeystaan barakadaasna xigaar ku tahay aasaaru saalihiin yani waa rasuulka kaleey salaam samayn iyo saxaabadi rasuulka marka ay noolaayeen yani rasuulka sallallahu alayhi wasallam bay gaar ku tahay in laga barakeysto cid kale markaa laga barakeysanba barakadiisna waxay inuu duceeyo ducadiis mustajaab ayay ahayd markaa saas bay saxaabadu ugu daa jireen gabadhan rasuulka waxay u keentay ilmaha yar in uu duceeyo rasuulkuna u duceen jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa kale ku tusinaysaa rasuulku sala allahu alay wasalam tawaaduciisi iyo raxmadiisi iyo naxariisashadiisi dhibirsanaantiisi caruurta waa qaabili jiray caruurta yareer waa qaadi jiray oo waa hayn jiray oo waa soo dhaweyn jiray oo mu eri jiray ilaa qaarkood waa la kaftami jiray qaarkood waa la kaftami jiray yaa abaa cumayr maadaa facala nuqayr ilma yaro abuu cumayr loodhan jiray inan yar buu ahaa shimbir buu lahaan jiray nuqayr loodhan jiray dabeetana shimbirkii uu ku ciyaari jiray shimbirkii baa dhintay kii yara waa ka murugooday shimbirtii dee haystay oo marka waxa wayna dhimatay wuu la kaftamay rasuulku wuxuu ku yihi yaa abaa cumayr maadaa facala nuqayr welima abuu cumayr isagu ma ku magacaabay yaa abaa cumayr yarkuu la kaftamay maadaa facala nuqayr waa shimbirkii muxuu sameeyey halku ka dhacay yani waa la kaftamay caruurta waa dhunkan jiray xasan iyo xuseen mid ka mid a ayuu dhunkaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin acraabiha la joogay baa yidhi toban caruuraan dhalo midna maa dhunkanin toban baan dhalayo midna maa dhunkan buu yidhi markaasuu rasuulku yihi calayhi salaatu maxaansan kugu samayn qalbigaga hadduu ilahay naxariisti ka siiyey man laa yarxam laa yurxam marka caruurta wacankaas iyadoo la tarbiyadeynayo oo la aadaabtii la barayo haddana lama eri lama eri waa aadaabtii la baraa oo waxa weeye wax loo sheegaa laakiin in caruurtii la eriyo oo meesha laga saaro mamnuuc adugu inahaasba marka ugu muhiimsan xadiidka fawaaidka ku jira ee laga qaadayo عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي عليه الصلاة والسلام أوتي بصبي المير بالله فبال على ثوبه مردي سيككاتي فدعا بماء بيايضاني فأتبعه إياه والرعي به رواية العقصة أرتي فصبه yani waa ku shubay riwaayo kalena fanadaxahu waa rusheeyey faatbacahu iyaah bimacnaa waa ku shubay biyihii ama waa rusheeyey weyaan walimuslimin faatbacahu bawlahu kaadidiisi ayuu raaciyey walam yasilhu manuuna maydhin ka hore lafdiga bukhaari baa iskale faatbacahu bawlahu walam yasilhu walam yaqsilhu daasi ayaa culimmada qaar ka mid wax yidhaahay waa mudraj laakiin waa qowl baatila siduu sheegaya alxaafid ibnu xajar raximahullah mudraj maaha waa kalaamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka horeyna saasoo kale walam yaqsilhu ugu jirta iyadana faatbacahu bawlahu kaadidiisi ayuu ku shubay walam yaqsilhu manuuna maydhin marka xadiidkan iyo xadiidka hore waa isku macno uun farqiga marka udhexeeya ma jiraan anna annabiya sala allahu calayhi wasalama uutiya bisabiyin ilmo yar baa loo keenay sabi sibyaan jamacoodu waa sibyaan socodka waa la hoos dhabi karaa waana la godi karaa subyaanna waa la odhan karaa sida markaa la xarakeeyey waxaana sabiga la yidhaahdaa ilmaha markuu dhashay ilaa iyo inta uu ka qaangaaday fabaala calaa thoobihi calaa thoobi nabiy sal ly slama fadaca bimaain ay fatalaba bimaain faatbacahu iyah can anas ibnu malikin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi jaaa acraabiyu nin reer miyi ayaa yimid oo fabaala fii taa'ifati lmasjidi ay fii naaxiyati lmasjidi masaajidka naaxiyadiisa iyo meel kami dhinac ka mid a ayaa uu ku kaajay fazajarahu nnaasu dadkii way u diideen yacni arrinkii bay u diideen fanahaahum nnabiyu sala allah ly slam nabiga ilaahay baa u diiday dadkii oo yidhi daaya ninka falama qadaa bawlahu markuu kaadidiisii u dhammaystay amara annabiyu sala allahu calayhi wasalama nabiga ilaahay wuxuu faray bidanuubin min maa-in وادام بيا إن لو شبه فأبريق عليه ولو شبه مركا ليس كاتب لو شبه واي لفظ البخاري بس كلام جاء أعرابي إن أعرابي أيامي أعرابي وحليل أهلا وددك الدقن وأعرابي واحد الأعراب أعراب كان واحد ويان وانين كمركا أمقفك بدوي الدقن باديها أيال لهذا أعرابي الأعراب أشد كفرا ونفاقا مركا أعراب وقال ذا باديها الدقن أما عربها هذا أم يونها إن النعجميها هذا قواس أعرابي لين حضر جاء عربي من عربي بيمت من كمكبسي لم الشيقي لكن عمد قارك من ذوحي الشيقي نكي لرجل ذو الخويسرة إن وهابا الشيقي لكن مكبسي لم حي رميين وهابا مكا حديث قعد فبار في طائفة المسجد طائفة ذلك هو على قلتش إلى الناحية يعني قيب كمين مساجدك ميل كمين مساجدك أي تجي أوكو كاشي طائفة وناحيته طائفة أصل كيد نحوي القطعة من الشيء يعني قيب شيء كم إذا بعرفها يعني الطائفة كم مساجد لنا كم تأه ما كنا يو ما كذي لا تجي أوكو كاشي مسجد كنا بكسر الجيم كلمة جلسي مسجد جيم خلاص بالضبط ومش الوسط جودة مسجد اللي قلت كني مش الوسط جودة وعقلاء بنان إلا قرد بچينك مسجد مسجد تيمك وصده ودي يتيمك وقعد قرد ودي وعقلاء ليده هدي إلا قرد بو واسم لمكان السجود هدي مسجد ليده هدي جيمك إلا قرد بو وماشا لغو سجود يب هذه الهصلة مسجد ليلهنا واسم للموضع المتخذ مسجدا ماشى مساجد اللي قدك تي مقعوتي ماشى مساجد اللي قدك تي باي مقعوتها مسجد مكان الله وماشى لقو عبادة سنة وعكال علماء قار كما يصوري ينسل ابن مكة وكاله عن غير واحد من أهل اللغة وعي الأهلين أنه يقال للمسجد مسجد مسجد هل كتيم كون بيا لغري هل كتيم كا كون بيا كبدل دوت حنا غنسا مس يد ثانو ولا سوري المسجد اللي يلا يلا أصل هانا وماش لوس جذي ويا عرف قنا وحوش علي إن تمشي صلاة اللي قلت لك اللي قلت كنا يوم صلاة اللي قلت كنا يوم اللي عباد السنة يا مسجد لا يرحبا فزجرهم الناس ضدك بوديلي فزجرهم الناس ضدك بأوديلي كذي ذي مركا مشغولة تغي بأوديلي بخاري وعقص غن رواية كرام فتناوله الناس ضدك بتكسري وكذب يعني أنت أودل تغي يعني مساجدك ألا تسي سوق بقرنا الدواء وأنا كرمي جا بحلالك مسكة خاد بين عم بلتك رواية كرام بخاري صار صار فثار إليه الناس ضدك ما كوكعي رواية كرام سورين يا يدنا فقاموا إليه حقي سبوكعين مسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال الصحابة مهما صحابة وحيكو إلى أهل واركة شوكس واركة داء بيوديني المكة بيهاق نوح صلى الله عليه وسلم فصاح الناس به دكب كقيلي انتو بوسكم معناهم يعني مركة أركين لقد مساجي كوكاتيا وعوغا المساجي كمال لقوع بها السينو يهي وآل الإيمان القرون كي وحاس يتنوى كوكعين سيودي لان فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اهي ودينا يا وحكوريتا يعني روح روايه قال كسارت اتركوه اتركوه يعني كسكا تك وارك داي داي داي حكاج دتكي وكعلي ما قال لك كاي سو دمست وصار ارت مركا انه يدي اله يا اني محمد بن حارث عيد كلا بن حارثن ده الرسول عليه الصلاه والسلام من رمي وهايو لقد تحجرت واسعا بشيء بلادن نحرس اله بلادن بعد مكا كوبت وذي رأس يا مكا كل قف قف الدفاع الدواء رسول قود دفاعي دايبول مكا ساس قودي يا أهيو أنيق محمد أنه نحرس فلما قضى بوله مرك أذيسي ودما يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وحفر بذنوب من ماء بذنوب من ماء ذنوب ذلك أول كردبه ينوك أول قده وأدلو الكبير ووالانت وين بالرها ذنوبنا لما يدهد إلا إذو بيه كتران مويان مالك بيه كتران أي بيه يكبوحه با ذنوب لا يدهد ذنوبك سذكروا ألفاظ مشتركة معاني كرنا والله وحكم إذا نصيبك النصيب مثل ذنوب أصحابه سمعين مالك يعني ذنوب ووالانت بيه كبوحه مويان فأهريق عليه دمتنا والله الشوي وحول هكا وكاتي ولان تاوين بيها قاضى وكشوى وكشوى حديث كوحنا بسنية كاذي نتاس بإجماع المسلمين كاذي ونتاس كاذي ابن آل ونتاس سيما مركي دوز شيء كان إن كان ماشي وكاتي تبيع الكشوى هذا النتاس عين بيكشوى من أميرة حدين وحكى لحديث في نتسنية بيها بيوه إني أصل يهين وحده يعني وحا لو ظهر قادني أصل يهين رسولك بيه كشوه بيه عليه السلام مورن عيد سوقاله كشوه ماشي أما ماشي كيف يجيب هذا القضاء انت هو كان يسألك سارة وحكى للغوصة شو مورن بيه كشوه بيه وحا وحا لغو الطاهر يأصل وحا بيه لغو الطاهر نيه شيك لغو ظهر قادني يهوى بيه شيك وحا لغو الطاهر نيه نهوى بيه ظهار ذا أصل وحواء بيها أصل وحواء إلا ما دل عليه الشارع شارع نتسي مويان وحو شارع إنو الشيغي إيه ويريب بيه وحانا هين بالغ ظاهراني إما كبت أوكلا مالك النجاسي كسو تيوكستو شارع وحو الشيغي أم رسولك عليه الصلاة والسلام إنو الشيغي إن كبت لغ ظاهراني إن عيد لغ مصحره عيد كبت النجاسي سمرتي إيه قويانيد أما مالك هذا الناس حارة سمرتي عيد مالك كو ظاهران دونتا كو حوق دونتا عيد أسا ظاهران أسا lamaari ma yeyo marka taas waa taas sidoo kale marada ruuxa dumarka xijaabkay xiran tahay in dhulka ay gaarsiiso la doonayo caagaheeda ku qarso marka rasuulka kale wadii calayhi salaatu wasalaam waxa laga yaabaa in soo marto meel nijaasle waxa daahirun iyo meesha ka dambeysay ee daahirka ay banaan maradaas halka kale ay martay baas waxa weeyaan halka kale ee banaan ee daahirka aba daahirun is ka shariic baa wax maradaasi ruuxa dumarka mareeyaas ina meesha kale ee banaana ee daahirnis marka ma kuyaga noocaas sharciigu ino sheegay in marka wax weeyaan waxaan biyaana ahayn lagu daahirnayo mooyaane shay kasto oo la marka la meelayo ama marka wax la daahirnayo waxa lagu daahirnayo biya lagu daahirnayo biya halka wax gali kara haba yaraatin jirto ahlul cilmi qaar kamid wax ilaalin biya halkooda waxba gali kara wax sida Abu Hanifa oo kale leey shay kasto oo maayo dareeraya dareera waxa uu noqon kara shay wax daahirnayo gaasti بترولكي وحيا ما هلمتك وظاهرني يقول لكن قولك صعب بيها أياب ظاهرني أصل بيها إلى أصل الله وعقل عديد كنا تسنى يا مثلا قفك هدوم ميل ونجاس يكود على قولك يا أكهر إن بيه الوشو بيوم وإذا بيوم بالوشو بيضانا معنى أو بيه فربان الوشو بيوم بيه بلان إن الوشو بيوم بأصل أبو حنيف سيقول عليه وقال لقضي ماشي وحلا سمين دانا ولقضي دانا ودوكو ولا كلا قيمين ضنايا دوكو يعني أصحابتي سوحي لنا دوكو وكلا هذا دوكو يجنع سنة بيها الوشو بضنا بيها بضنا هذا دوكو دوكو هذا هو اللي قد يضنا لكن قال ضعيف رسولك صلى الله عليه وسلم دوكو قد كمور ومنو كلا قادي بيها كل شبون بيون مكا بيها سنبا الوشو بيان علم هذا قارك كمي دواحي شاكين بيها الوشو بيان ويعني ما حد يدنا بيها الوشو بيان إنه وادان وينو بيها الوشو بيان وادان وينو بيام بلد وينو بيون بلوشو بدانا قار كمي دوحي لهذين بيها لغوشو بيهواء ان كاردان تدوتشاري كسولي من لامس يعني انت لايت انت سكو حد دين مركا تاسنو يعني حد دان نغن ميسي معنية دوحو ويان ونو بي بادان لغوشو بو هالكي كاردان كود علي dulka waxa lagu taahirinaya biyo si xadiiska soo sheegay biyo waa taahirinaya biyaha lagu shubo waa taahirinaya waxa marka wax kana ma taahirinaya masa yaa mise biyaha zakariyum ba taahirinaya culimada qaar kamid waxa ay sheegeen in ay calceed u taahirinays hadii aan qorax iyo ku dhacdo oo ay qallajiso biyo meeshii ka ku dhacday oo kala dabatan dhulka la sinto laga soo sooci kari waayo oo urti meeshii ka saarto urtiisay ka shaarto midan kiisina meeshay ka saarto dhulka ay la sinto waa daahir bani way nijaasta waxa muhiim ah in midabkeedana la zuuliyo haddii midab leedahay urteedana la zuuliyo ilaa in surta gali weydo mooyaan in midabka la zuuliyo urto kale waa la zuulin karaa laakiin midabku way adkaan kartaa meelaha qaar ka mid ah laga zuuliyo had urteeda iyo midabkeedu waa in la zuuliyaa haddii labada la zuulin waayo urti meeshii ay ka sii urayso maradaasi daahir ma ama shaygaasi daahir ma wala dibba lagu cilin doono kadalika midabka haduu sii jirana waa in midabkii la zuuliyaa inay dhibaa in marka waxa weeyaan dhibaatay ka imanaysa ama suurto geli weyda mooyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadh baa u timid dadna rasuulka ilaahayo yacni waan xayadaa dadna marada ayaan ka meelaa dadna raadkii kama yacni rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay marada ay maadho raadkii ka zuuliso haddii marka uu ka sii muuqdo dhibaatay ku yeeli maayo muuqashada uu ka sii muuqanayo midabkii waxba ku yeeli mayso waa in shaygii la zuuliyaa dhadhankiisiina la zuuliyaa urtiisiina meesha laga saaraa midabka hadduu sii muuqdo wax dhibaata ma laha walaga yani la jari kari waayo laakiin in la zuuliyo intaas waa daruuri weyn marka qoraxdana saasoo kale haddii dhulki intay ugu dhacdo ay waxaasoo dhanba ay masaxdo daahir marka ay ka dhigaysan culimada qaar kamid xidha maya waa ilaa biyo lagu shubo ma daahiroobiso kadalika dhulkii oo kale ciid kale lagu dul shubo ciid daahira baa lagu shubay iyaduna way daahiranaysa dhulki daahir markaa uu noqonay iyadoo biyo baa lagu shubay haddii la dul dhigo ciid la dul saaro ciiddaas markaa way ka saaraysaa meeshii laakiin waxaa jira qowl ahlu cilmi way leeyihiin oo odhanaya dhulka waxaa lagu daahirinayaa oo keliya uun biyo biyahaasa lagu shubay sida xadiidku markaa uu tilmaamay waa xadiidka kale aynu ka qaadanayna masaajidan la ixtiraamayo masjidku ixtiraam buu leeyahy waxyaabaha qurunka waa laga ilaalinaya kaadi hadday noqoto saxaro hadday noqoto candhuuf hadday noqoto wax kasta oo xunba waa laga ilaalinaya masaajidka waxa la doonaya inuu noqdo masaajidku nadiif waa inuu noqdaa waa inuu masaajidku meel udgoon uu noqdaa waxa weeyaan waxyaabaha yarare meelaha yaale lagu arkayo waa in laga qaadaa oo qofku ka qaadaa qaaditaanka uu ka qaadayo waxaa yaale qurunka ama cagta ay soo qaaday ama kabta ay soo qaaday ama qof kaga dhacay oo kale ajri buu ka helaya waa lagu dambi dhaafaya marka masaajiddu lamid maaha guryaheena lamid maaha iyo meelayoga kale waa meel ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay oo lagu cibaadaysanayo wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada masaajidka waa la udgoonaysiinayaa waa la nadiifinayaa waa la maaragtay la qurxinaya qurux aan qofka indhihiisi aan soo jiidanaynin de qurux haddii qofka indhihiisi soo jiidanayso salaadu ka mashquulaya marka masaajidkii ixtiraam buu mudan yahay qaylada iyo sawaxanka iyo sheekadana looma ogola masaajidkii waxaa loo dhisay masaajidka cibaada loo dhisay oo in lagu cibaadaysto qofku wuxuu imaanaya un cibaado sheekada adduunyada waa mamnuuc in wax lagu kala iibsadaa waa mamnuuc in wax laga dhex yaboohiya waa mamnuuc waxyaaba fara badan baa ka mamnuuca waxaa kale xadiidkan oo tusanaya arifqu biljaahil ninka jaahilka in loo dhibriyo baleeg dadka mara ku yaaceen rasuulku ka joojiyay war daayi buu sababta loo daayo waa maxay waxay xikam fara badan baa ku jira kow horta naxariis qofka loo naxariisanayo markii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka noocan oo kale juhaasha marka dambe rasuulku waa beri marka canaanka buu hurgeynayo sida ninkii salaadiis xumeeye oo kale wuxuu yihi salaadu waa tasbiix iyo qur-aan kalaamka dadka iyo hadalka sheekadooda uma suubana waxa weyaan tasbiix iyo qur-aan baad laymana saama marka qofka dhibirsanaan bay in loo dhibirsanaado qofkii jaahilka ahaa oo dabeetana la baro muxuu baahan yahay oo aan la canaananin ninkan haddii markaa kaadida lagu jari lahaa waxyaaba fara badan baa soo xasili lahaa waxaa soo xasili lahay horta marka hore inuu kaadidiidu isku gooyo oo badh ula haro badh waa kaadidii uu kaajiyay marka waar ka daalay dhahda lagu bilaabo de kaadidii waa jaraya marka qeyb baa ku hadhaysa qeybta xaditaankana waxaa la yidhi waxay sheegeen culimadu markaa inay xanuun ay sababi karto xanuun inay qofku ku sababi karto oo sheegii uu iska soo saaray oo lagu celiyey de xanuun bay sababi kartaa kadalika inuu maradiisii jidhkiisii masaajidka meelo kale oo ka midaba inuu kaadidi gaadhsiiyo noo suurtagal marka waxa halkaasun ha ahaatee jidhkiisii iyo maradiisii iyo masaajidka meelayo kale yuuna gaadhsiinayna halkaasun halagu daayo haloo daayo ha dhamaystay saasuu rasuulku u daayay calayhi salaatu wasalaam marka yani qofku marka wuxuu sheegaysa هذا المال وخربه فعوان أكسن ينسي دبرسن لوغو شاقوه أن لغو أدكي رفق جاية مالكا دبرسنانتو قوكو شاقو مالكو حلو شاقو ويسوه تشيدنسا لكن هذا كو قيم سيدون وقيل أهان مالكا حوايانا وحوكو شاكي إنو وحكاقات إسكداي وقاع الرياو ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك وأنا شيء مجرب مني شيء مجرب أنا وحن قرنا يا بري مساجد وحويان صلاة الظهر بان كنت كني دبت أنا شمع الدنباء مساجد كي كنت كني شمع الدنباء من بيت كني علامات ما كان مضح كحدا حلقاس إذا هدو شود أي علامات ساو حرا انت وكذ تودي علامات دي بكيج نيكي مساجد كي تكني وانا شخها إلا وانا حرست أيها صوك عايو dadkii sunnaysanay masajid joogay qolayn uu garanayo ibn allah subhanahu wa ta'ala kan ayda salaad isma saxays halkii uu ku sujuuday marag ku xidhaba salaad ismi saxays ama saxays salaad diba u tukan marka salaad ka baxay wariya ha salaad sadad ku tukanaysa ha sa ugu tukatay yaa guudaan ku xidh salaad isma saxin soo cil ay ku wariin kuna ku gudub tukanayo jamac badan bay ahay kuina ku dabay tukanay salaad imi saxin idi kuna soo ciliya نيكو حوار ما جاتك حبوك سوء علميني طب كي كالاوي كالاتشابين قولوا وي ويس خلافين حوان نسوء علنا صلاة الشيخ وكي نسوء علي قولوا حوار صلاة ونتكناي صلاة مرة وسوء علنا يساقو سكو على ورمع وسنين تتكدو كبيسي قاتل صباحي لكن هادو يمن لها يقولوا ما كنتو كنسي هل كالاو محرا حوها عين ولبا يدل الآن لهين ده يعني صلاة تشبين سوء نشيك دهنا شاء الله الله قابين نواتما ده هل كالاو محرا مركز عمد مدح صيف عنو صارو halka ka ilaal sidoo tartiib hadduu u sheegi lahaa inuu xaqadan lahaa laga yaabo laakiin qayladii waxa sabtay inuu sayibaa sheekhi baamaala masajid dukini yimay isagoon inuu hadal adag ku yiraahdo raqo qofku waxa loo sheegay si dhibir san baa lagu sheegay halka in ku deeyno sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hadith ka sayar labatanad wuxuu sheekhu rahimahullah عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط أبو هريرة رضي الله عنه وحيري سمعت رسول الله وحن مغلي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يقول رسولك أوله الفطرة فطرة خمس شوي الفطرة فطرة خمس شويا مركا الفطرة معاني الدورة إلى هاي وحال كان لو قلت إلى الفطرة دين الإسلام سيد الرواية قارك من ذكو يميد ورسول كفر عليه الصلاة والسلام فإن مت مت على الفطرة أي على الإسلام سيد الرواية لو مات هذا مات على غير الفطرة أي على دين الإسلام تسوى معنى معنى كرنا والله هذا سيد الخطاب يري رحمه الله وحي ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة علماء إن بضن أو كم ذيه وحا أي كتغين إن فطرة هل كان لو قلت شيئا السنة سنة هل لو قلت شيئا نووي نووي في الإصلاص بصوابة ومرك هذا الخطابي وحكذب تجي ابن الصلاح ويري معناها يعني إشكال بكترة إن لدى الفطرة السنة إن لغو معنائيو والسنة اللي قلت شهده إشكال بكترة لكن نقول في الوحى صوابة سيدا وخطابي ويري مرك الفطرة خمس فطرة ومرك أما إسلام كي أه أما سنة دي أه واشن فطرة ما كان صالح له ذوي الختام ما كان فطرة ما كان سنة له ذهبه الختان ختانك وقدنينك ويا ومت والاستحداد استحداد استفعال يعنى وعاندة أما تماها هوسي أو لحيرة أو حديد مبر أما مكيند لغو حيرة وقص الشارب شاروبه أو لقابيه وتقليم الأظفار عديه أو ليريريه يعني لشاره ونطف الإبط كلان كلالا تيمها كويا الله أو لرفه وشان شان تزو حدوث كشي مرحب مركا الفطرة خمس وعكلا يعني هل كان وحا لو قلت دا الفطرة خمس أي خمس من الفطرة شاني وحا يكمتهاي فطرة دا يكمتهاي فرق ودحيا الفطرة خمس إيو سيد الرواية قاركو سارارتي خمس من الفطرة فرق ودحيا وحوي مركا للا الفطرة خمس معنيه وحوي شان تاسون بيكو كوبان تهي فطرة وشان تاسو كليا أول مركا للا خمس من الفطرة شان تاسو وحي كم تهي الفطرة اي شان تاسو كليا ماها ويكبضان تهي إني كبضان تهي شان وحشي حديث كمركا في صحيح مسلم كسوغان رسول كلي عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة عشر من الفطرة طبعا إن حتى طبعا كيف بديهم بحديث قال فيه تلمامية مركا حديث كان الفطرة خمس معنى هذا ما عشان تاسون بيكو كوبان تهاي شان تاوا كبضان تهاي وي معنى هذا عويان خمس من الفطرة شان وحي كم تهاي سنها أي إسلام كا أي أي كم تهاي مركا إن شان كبضان تهاي حديث كاس بسنة تلمامي طبعا كالفتو دنا حديثك وشيء يو عشر من الفطرة إنني منحصر هين إن كوكو بنين طبعا كاسو كلية بو حديث دونة المامية خمس من الفطرة وحي شيء سأيني يعني انت يكبر انت يضم وحنا لو قلت شيء آدات الدين لحر إلى شركة قرحين تيس يو آثار تكموقتة شركي وكونا مركا كمينة الختان ختان وقدنين كوي رقي دمر لبضا مركا فطرة دا يكمي هاي ختانك مركا الختان بكسر الخاء خاء دا مركا الوصل دا مقعيك النوالية هاي بالي يلي مقعيك سوحا كمينة إعذار ويسمى الختان إعذارا إعذار هو ليلة هاي بالي وعاكلا الختان كو حقار كويا هاي رق أيو قار كوي هاي دومر كان وحل إلى هذا خفضي خفضي يا يقل إلى هذا اخفضي ولا تنحكي رسولك عليه الصلاة والسلام معطيه كوي واي وعكال إلى الختان كل بضب وقرد حيا دومر كان وحل إلى قار خفض خفضي قال إلى قاري ما كان ختانك ومن الفطرة من الفطرة فطرة إسلامك يسنها يا كمتهاي حكم كائل هذا ختانك أهل علمك واسو خلافين قدنينك رقا مركلا تشوفه دو مركنا يعني ولا الراعي إمام الشافع رحمه الله يا أكثر أصحابه ينفر بضان العلماء كم إذا واحد أهلين قدنينك وواجب قدنينك وواجب وحيوفر بضان مركا وأول عسكرين علماء هذا الحوت سوى حكم ذا ابن القيم كتاب كيسا تحفة المودود أدب وغرامي وجوه فربنا واكش هاي وحويان وكتب المامين واجب تهاي قار منقوله هو السنة قليه قار معقوله ينطلع وكش في علماء واجب إمام مالك نوح هو السنة ويان هذا في الرجال ضمركي وحالي إذا أيها مركا واصلنا سي جمهورته الشيئان علماء قار كميد واتل مامان إنا أيها واجبتها في حقهم لكن خلاف كحوك بني الرقاء رقاء يا مركا لا بقى ولا وين أهل العلم وكليهن لكن دمر كحي علمه بنيهن إن بدنين كود وأيجو وياهاي السنة إنه السنة وياهايو تامعنا ده حوي هدال إسكده أيو واحد بعثها ملها لكن رقي إن لقى شروي يعني واجب مسوى السنة يجلس كهيا دمر كي مسنة مسوى حوي السنة هو سنة وما هو إسكده إنكرا إيه علمه كهلا يعني وجوك وكي ما دين بقى ما كان الرق كل بدن يهاي يعني أو صحيح أوي وواجب قولك صحيح يعني وواجب أوي رق دمر كينا علمنا قارك مضوات المامن إن واجب تهاي لكن وحيو بدن يهين إن أي سنة تهاي وقتها قفك اللقود أيو وحي واجب يساوي له علمه وقتها وقان قارن واجب بين غنس لأن حين لغاسي وحا واجبات كي تكلي يتكليف كي ببلابان أيو وصلاة دي كمية تهاي صلاة الطهارة دي بينا وحي كل ما يستر مساء إن قفك اللقوده وايو كادي دي باح على غيابا دوال كان هراء يدهار كما إنو كهر دوات دبات النجاس دوال كاي فكا كتشرتو ديسان صلاة دي سوى ياسيح بويدو وعلى غيابا دوتا ونمرك صلاة دا وقلاما ومكا سوليقا وكسو بحبا إنا يتشركي سي يمردي سي انتبا أي قادو فكا هالكا وحكور رس النجاس دي وصخ دي وكور ريا سياد راد إن لترا وواجب وحيابها واجب كيور عسك دينا وايكمت هايضن مكا صلاة دي سوى كحران تايض طهارة دي سوى كحران ودى صلاة دي سوى كسي حران تاي سيدا درادت واجب سا مركا بلوغة قفكو قانقار واجب بين قانسا حالة داس وحيكو الرياء وصنة وحانوغو ونكسن سيدا مركا علمو داي شاقين مالين تتضبات المهم مركو تضبع شو تشيرو إن لغا تشارو أيها مركو حويانين صنة قف كيسو إسلامي إنن كوينها إسو إسلامي سيقو آن قدنين إن لقودا ويواجب إسا وحويان مركو إسو إسلامه وحال فرع إساسو كله إنو إسان مركو حويان إسبدو يلا فرع موطى إمام مالك وحكو سوغان عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المصيب يقول وحكم قال سعيد سيقو آله إبراهيم أول من اختتن نبي الله إبراهيم وقف كيوه الرئي إسجد نبي الله إبراهيم بها سوى حديث كمركة بخاري غير كبكسوغا ورسولك عليه الصلاة والسلام كشغي نبي الله إبراهيم سيقو سجد انترى يسجد نبي إبراهيم عليه السلام مكان سعيد نور بالله يا إبراهيم أول من اختتن وعد يوه الرئيسي إسجدوي وأول من ضاف الضيف وأنا عدي وجوه الرئيسي أي مرتي جلسة أنا عدي وجوه رسي مرتي جلسة نبي إبراهيم بوها ما كان وحيبان فطر هل كان لقول شيء جيو بديد عدي وجوه الرئيسي أيو ما كان نبي الله إبراهيم وها بالي وأنا وحيبين نبي الله إبراهيم لقوا امتحامي وإذا بتلا إبراهيم ربه سمع بكلماته وأول من استحد عدي وجوه الرئيسي نعم يعني تماها شركة هوسكوية لا خير طيبة وها عدي وجوه الرئيسي عديها جاجا بسيب وها عدي وجوه الرئيسي شار وها مركها جاجا بسيب وها عدي وجوه الرئيسي عرودي عرود مدحي سيكس ويا عذيب وها مركي عرود عصي مدحي سيكت من مركها عرود واركينا يقول يا ربي ما هذا ربي يوم ما حي وحمد حي كس ويا عي دبتنا وحول وقار ودقنا شوي تبتنا وحويري ربي زيدني وقارا سعيد بالغسور سعيد من المصيب تابعك وين جريتا أن هذا الكنوع عاسمون وحاك العلمو ذا يشيغان قفك هدي ورنشو سيغو مختونة سيغو يعني قدن هدي ورنشو يعني وحي لتشري لها دميش واكب حدبا مركا قدني كلاو هارمي شرطو مركا دورنشي سيغو قدن مرد من الجذي ماي على الصحيح قولك صحيحة مركي نقبلنا واحد ترى قولك رسق عرنا يا يعني مرجوحة والراجع في اللي جاي عند الشافعية عرنا يسا يعني قولك عرنا يا ولا الجذي يا لكن ده مرهدي وحوي يا نسوق جذن بورد شيء أنت بتشر لها بوقعت الفطرة خمس الختان ختانك مركا وقدنينك والاستحداد استحدادك وحويا شعر العام تمها شركة هزكية لأول حيرة تاسبا للحوا إن لقويانا وصنوي أهل العلم قارك مدر وحي وواجه أفرت العشاء قف في نكوة دارتنا وممنوع أفرت العشاء وحكفر بضن إن قف قد أفتا وممنوع أفرت ميين اللوي دارني وكواتش رأي تمها سنة وتمها حول الفرج علم قارك مدر وحي لهذين حرميت التران انت كوهر الرسن يا حق الدين انت وحا كوهر الرسن تمها صدن بوحا للهذا عانا للهذا يو والله وضي حير لكن صدا صحيحي وحوي اللقضونا اتلمام عصو sidoo kale hadith kana ino sheegay dhahirkiisa waxa weeyi ma hawla al farji hubinta taranka wixii arrahaad ahaday un baa loogala jeeda halkaas wa qassu sharibi sharubti oo lagaabiyo sharubihi oo lagaabiyo qas asal keed waxa weeyaan tatabbu'u al athar raad ko la raaco ayaa la raaca qas waxa kale lagu itlaaqaa qat'u shay'in bi alatin makhsusatin qat'u shay'in بآلة مخصوصة يعني شيء ومركاسي لغويو لغونا ترى آلة وقارة هل كان نوحا لغلت شيء ذا قطع الشعر النابت على الشفة العليا تمها ديبين تسردو شيء ذا تصبحا أو لغويو من غير استئصال إذا قنت آل لغترين إذا قنت آل لغوينين تمها وحويان وحويان دمين تكسر ريشار وهلا إلى هوا أقول له قويه أيضا لكن أنا قمت لقسمي أهل العلم قوها كان شاروها قوين تود صدح الرمود يعني ما صدح بي شيء قول قال وحي لهذين تمها والا ترى ياؤون سي أي مركا أي دبنتي أي موقته say dibinta ay u muuqato timihi waa lagu yeynayaa oo dibinta wax laga ilaalinayaa in timuhu ay ku soo dhacaan marka ay daboolaan waa la jaraya oo waa la gaabinaya laakiin gunta lagu simimaayo oo la xeerimaayo taas waa qowl qolo kale waxa ilaahdeen gunta lagu simaya oo waa la xeeray waxayna dalishadeen marka qolaas waxa dalishina hadiiskan wa qassu sharib qasquna wa min ghayr istisali yado aan marka waxa weeyaan aan gunta lagu simin oo aan la xeerin way ولكن واحد ما يواب الله الزورين يتمه جبي قدم ولا حيرية وحين يدل إيش الحديث كرسولك عليه الصلاة والسلام بخاري وصوص عري وحويان أنهك الشواري إنها كان واحد المبالغة في الإزالة سولين تقول له حيل لا رضا يلا إذا مركا يرواي لك لأحفو ورنا يسا يعني إن لا ترى وقلت له وسيم كصدحات وإمام الطبري هذا لو يروح لدلت السنة على الأمرين لبضع الرمض السنة هو إن تسي وحديث صار أرتين يكون صار تشاروها إن لقابيو قاركود وحي كوي مادين إن لقابيو قاركود وحي كوي مادين إن لبتشر تبها ميشو بلا قصار لبضع الرمض السنة هو إن تسي يبولي فإن القص يدل على أخذ البعض وقص الشارب قص كاس وحين تسنيا إن قار بركة مدلة لتشار يوم اتميه أن لو لقينين قبك مثل الشريب والإحفاء يدل على أخذ الكل أحفو الشوارب أحفو ذاسنا وعيك تسنسا إن دمان لو الشريب وكلاهما ثابت لبضب وسقينين فيتخير ما شاء مرهكو دون قف قادنين قفكو قاقابيو وذحير وإياه دحيراء ومكا ومشكا وصارف لبضب سنه وكسا أرورين مرك هذا الكاسي waxa uu jamciinaya labada qowl ee ahlul cilmiga ay leeyihiin ayu marka uu isku soo ururay sadradid baymahu an-nawi rahimahullah wuxuu yiri al-mukhtaru fi qass ash-sharibi an yahfuhu yaani sida doorto waxa weeye timaha jaarubaha in la gaabiyo illa ay marka ay muuqato taraf ash-shafati dibinta tarafkeeda ilaa ay muuqato yaani in aan la wada jareyn marka tilmaamay إمام مالك نور حرين شري هذيل وذبي ومثل لبويان على أي حال سيدا إمام الطبر وشغي رحمه الله أيا مركا لبضو وسقيه ويا حديث حكوس عرتي labada lafad oo ku soo aragtay lafdiga tilmaamayeen la wajaray lafdiga tilmaamayeen qayb kamid la goynayo labada waa ku yimaadeen hadaba fawaid ba ku jiraa ba la yiri waxa weeyaan shaaruha gaabintoodaasi faa'ida ku jirta waxa weeyaa tagu horeysa mukhalafatu zayl aajim aajimta niman kale yiraahdo in la khilaaf oo xadiis markaa waa ku soo aragtay ciladaasi iyadoo mansuusa sida bukhari muslim ku sugan nabigu kaleey saasa markuu tilmaamay in garka la siidaayo وفر اللحى قد كسيدا يبور قد كيان لحيري شاربها قاقابي يبوري خالف المجوس مجوس ان من كان على خلاف ما كان علا دلو شريابا ان من كان لخلاف ايوه انا تبي حديثك وعديه تسوى قضب قضب كاللبات اما فايدة اللبات يكون شرطة وحوهي حق النظافات نظافات باكو شرطة waday qofkii markuu cuntadii iyo sharaabkii cuntada markuu cunayo dadimahan diginta ku yaala waafki qadii bataan u xiriiriba waayo to cuntadii markuu cunayo waxa laga yaabaa inay halka wasakhdi ku ururtay cuntada uu raacdo markuu biyaha cabayo oo kale waxa laga yaabaa biyihii iyo sharaabku cabayna in markaa uu la galo dadana waxa laga yaabaa inay halkan wasakh ku ururtay wasakhdi ku ururtay dadana ayaduna biyahaas ay ku dhacaan halka caafimaad darro timaado saa daraadid nadaafad baa idin ku jirtay intan meesha lagu wada sheegay oo dhamma nadaafad baa ku jirta shanta shayaal ku yaala shantuuba nadaafad baa ku jirta ya caafimaad saadaraad mushaaricu marka uu u tilmaamo uu tixgeliyo waqas shaaribi sidaas oo kale ahlul cilmigu sida Ibn Hazm soo naqliyay iyo gairuhu min ahlul cilmi in garka la xiraa waa mamnuuc garka in la wada xiro oo la wada gooyo waa xaraam waa rasuulku calayhi salaatu wa waajib garka la siidaayo marka yani in garka la xira oo waxa weeyaan midida loo qaato lagu siimo xaq ugu hooseysa inay haaraan tahay oo ayna banaanin culimadu waa isku raaceen in garka la siidaayo inay markaas ay sunna tahayna waa la isku raacay yani inay mashruuc tahay isku raacsiin ahlul cilm waxa isku yar khilaafeen oo kaliya uun ma laga gaabin karaa timihi garkii isaga ka gaabin karo yani hadii gadku markaa uu yaroonaado oo kale ma la isku siimi karaayo timihi qaar kamid ma la jari karaa mise lama jari karaa taas isku khilaafay laakiin inaan la xiriir oo ximidi loo qaado inay mamnuuc tahay way isku raacsan oo taa yani waa isku raaceen ijmaac ba qasban ijmaacana wala sunna qiyi وقص الشارب وتقليم الأظافر وتقليم الأظفار عديه أو لا يريه لكن تقليم في واحد لقلت هذا عدي ذا أردن بلا ترى ما هم معنيه قدر كزايد أنت زايد كده أنا تمرك بحلو وإلا ترى مركز طوي بحلو وإلا جويا مركز طوي بحلو وإلا ترى أيضا ندنا لافد بكتير أيضا لافد بكتير لافد بكتير تو واحد لقي عدي مركز دارتين وسخ الكوس ورطه إذا نقف قال كاو عافمد caafimaad darro ka qaado yani xanuuna laga yaabo inay sababtaba sidoo kalena waxa xayawaanka qofku shabaha aad u daayo oo xayawaanka cididooda way u baxaysa laakiin qofku min aadamka waxa la rabaa in cidda markay baxdo uu jaro waxa kale la khilaafay nimanka gaalada qaarkood waxa weeyaan qaarkood waa la baxama cidihii waxa culimada qaar kamid ay sheegeen markay cidiyaha la guro in qof uu gacmihii u meedo ina fiican tahay caynka iyadana waa la sheegay gacanta midig baana waa lagu bilaabayaa baa la yidhi qolna gacanta midig baa ku bilaabaysaa waa yidhaahdaa yacni midigta marka la rabo markaa in cidihii la guro wanatfu libdi ibdigu marka waa kilaankiladii weyn marka timaha kilaankilada ku yaala in la rifo natfigu waa rifitaanka weyn marka farqi u dhexeeya istixdaadka الاستحداد واستفعال من الحديد او وحتى لو سمينا تيمها هوس مره لا خيريو وحا لو جريا ميدي با لو جريا اي الهدي مره لو غويناي يا لو جريا نطفقنا فرق با كدخيا اي هلكاس اي ميدي لو قادن مايو اي وخي لو جريا اي وا ان قف غعنتو كو غويو لكن قف كي اي كو ادقت هاي او كلا مره حنون دريميا اي لغا يابو جيركو انو حنون مره غوينايو way u banaan tahay in uu midid uu qaato deetan uu ku jaro cidiyana saaso kale aalad kasta qofka ku xiray oo ku goynay cididi aan ahayn iliga oo iliga waxa uu makruuh yani inka uu ku jarjaro waa la karaa sidaba ahlu cilmigu ilaahay sabin oo mulaqan ku sheegay sharciisa laakin aalad kasta qofku waa ku jaraya oo marka cididi jarasayda farqiga u dhaxaya nadfiga iyo marka yani sawta loo yiri hala jaro oo mididi iyo aaladii loogu diiday halkan ama waxa weeyaan aan loo sheegin waxa weeyaan waxa la yiri hadii aalad lagu jaro jimaan horta waa tuban jilicsan ee kalaan kalada ku yaala marka hadii aalad lagu jaro way adkaanayaan timihii hadduu wax ka soo baxay timaada kuwa aaladda soo baxay markastoo aaladda lagu jaro waxa ay sababaysa dhididka qofka inay raayaxadiisa ay noqoto raayaxa kariha yani inay urtuba ay noqoto ur aan wanaagsanayn oo kariha inay kasoo baxdaas ayaa suuragala sidaa daraaddeed baa loo yiri marka waxa weeyaan gacanta ha lagu jaro oo aaladda ha laga daayo taas waa taa qofku laakiin waa isticmaali karaa haddii marka uu ka cabsado ama uu xamil waayo xanuunkii oo kale kulley culimmadu hadallo kalena kulley oo kuleyin halkan oo marka aadmiga oo rabaan waxyaabaha sheegaan waxaa ka mid a in nuuradba la mariyo marka malaa nuurad dambas waxa ugala jeeda mooyaane waxa la yidhi dambasku markuu kulul yahay uu diran yahay haddii la mariyo inta qofku uu jaro haddaba kasoo bixiba maayaan yani tamab dambe wax laga yaa soo bixiba waayaan yaa iska suuragala way waxa kale xadiidku nafsinayaa marka laga yimaado intaas xadiisku uu sheegay min maxaasin diin alislaam islaamku marka maxaasintiisa iyo wanaagiisa iyo dadka oo loogu yeedhay ila nadaafa islaamku waa yani nadaafad nadaafadu dadka ugu yeedhay jidhkii oo dhan baa la nadiifinaya waa adiga cidiihii nadiifinayaa timihii baa la nadiifinayaa yani jidhkii oo dhan baa qofka laga rabaa inuu nadiifiyo marka waa min maxaasin diin alislaam wasakhdi waa qofka laleeyahay iska ilaali jidhkiisi iyo maradiisii waa nadiifinaya shantaa la sheegay inay waajib tahay culimmada qaar ka mid waa tilmaameen waxaa ka mid ibnu carabi sheekha la yidhaahdaa wuxuu shantaasi waa waajib wey markaas wuxuu yihi waladii cinda ana alkhisaal khams almadkura fi hada alxadiid kulluha waajibatu wuxuu leeyahy shantaa khasladood ee xadiidka lagu sheegay dhammaantoodba waa waajib oo qofku haduu ka tago ciqaab buu ku mutaysanayaa markaas wuxuu yihi faina almar'a law tarakaha lam tabqi lahu lam tabqi suuratuhu calaa suurati aladamiyiin qofku hadduu ka tago suuraddiisu baaqi ku ahaan maysa suuraddii ree bani aadam haduu yani uu shanta hadduu leyma waayo dee qof suuraddii bini aadam ka yeelanayaba maha suuraddii bini aadamku waa ka baxayaaba fa kayfa min jumlati lmuslimiin suuraddii bini aadamku ka baxaya qofka hadduu daayo oo cidihii daysto oo shaaruguhii uu daysto oo timihii kale uu daysto yani waxa weeyaan wuxuu ka baxayaaba suuraddii ibni aadamku ka baxaya suurad nooc kalaabu yeelanaya maxaad u maalintaas min jumlat lmuslimiin yani min jumlat lmuslimiin sida uu ku noqonaya marka qof muslima marka wuxuu leeyay maadaama caynkaasi ay tahayba waa waajib in shantaa arrimada lala yimaado marka waxaa soo naqliyay alxaafid ibni xajar dabeetana waa qaribsaday waa qariib ilaa shanta yani waa wada waajib taas wuu qaribsaday ibn xajar saasoo kale waxa uu leeyay yatacallaqu bihadihi alkhisaal fawaa'idu diiniyatu wa dunyawiyatu khasladahan xadiidka lagu sheegay waxaa ku jirta fawaa'id diiniya iyo qaar dunyawiya waxaa ka mid a taxsiinu lhayaati hay-adda qofkii oo markaa wanaagsanaata wa tandiifu lbadani jidhkii oo la nadiifiyo walixtiyaadu litahaarati tahaaradii oo ixtiyaad loo sameeyo wa mukhaalafatu shicaari alkufaar nimanka gaalada calaamadahay leeyihiin iyo shicaarkay leeyihiin oo la khilaafo wamtithaali amri shaaric shaarica arrinkiisa oo loo hogaansamo waxaasoo dhan baa ku sugan yani fawaa'idka noocaas ayaa ku jira wuxuu yihi sheekhu raximah llah baabu lgusli min aljanaabati baabu lgusli min aljanaaba ay haada baabu lgusli min aljanaabati jinaabada oo laga meedho baabkeedii weyn baabu lgusli min aljanaabati jinaabada oo laga meedho baabkeedii weeyaan marka alghusl waa aliqtisaal waa meedhashadii waana tacmiimu lbadana bilmaa jirhka oo biyaha lagu camimo aljanaaba janaabadu luqatan albucdu luq ahaan waxaa dhahdaa bucdiga yacni albucd wa fogaansha wa minhu qowluhu tacaala waljaari ljunubi جار الجنوب جنوب هذا جار الجنوب واحد يقول كذا تفسيرته مركا العلم هو حكم إذا إن يكون فسيرين جار الجنوب كا وشار كي أن قرابة هذا أنا هاي إكافقة حق قرابة هن كافقة قرابة هذا ماها إن شار كي من نوع شار وأنا شار كا وأنا قرابة هذا من قرابة ما هي حق قرابة مركا اللي هو كافقة هاي هو شار كا جو مركا والجار الجنوب وشار كي أيضا قرابة أنا هاي إن إكافقة ويان حق مركب حويان قرابضة وحكلك من ومنه قوله تعالى فبصرت عن جنوب أي عن بعد ملفق بكارت مثلا جنوب بعد قوي مركب جنابضة ألكن وحلو قلت هذا إنزال المني مني وقف كتمادة إنزال المني جنابضة تاوية قفكم مني كتمادة أي ألكن لو قلت هذا ما قف قد مني ذي كتماده إنه ما يدا وي واجب إسا مركا وح لقو مقعابي واليلي مني ذي جنابه وح لقو مقعابي لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه مني ذي هل كتمد ويفقت سادة رد الجنابه لقو مقعابي وهل ميل فق بمركا كتمد ويكسد بورت تاسنا وحي كانت إنه قف كفو هذه عباداتك لكو جناوه إن عبادتك كفو قادو عبادتك ليه من شر إذا صلاة دو أكلي صلاة دو كفو قاني يلا أنتو كم عراني وإن كنتم جنوبا فاتطهروا بلك أوكر إن لقم عراني يبو شاقي إن لقم عرانو واجب مركم بيرشو إنك واجب كا وحكمت أه جنابا مركا حديث نوكين أيو كلي جنابه لبعض موت بوقت ما ضاق لبعض موت بوقت ما ضاق أما واحد قدي كرا لبوا ولا قدي كرا لكن مر واحد كت ما ضاق بالجماع يعني إنه قفقو والروح يدو مركها وتو حاس كيسي أو قلما ضيا توا كت ما ضاق واحد كلا الجنابه ضاق كت ما ضاق إنه قفك مثلاً أي مريض يكتماده، إني مريض يكتماده، أما يسقى هردة ويكتماده، وهمين كيف مركز حلاوة كلا ورياضة ده مثلاً هردة هردة يكتماده، يسقى صوت شيء ده ويكتماده، والله برا حلاوة بالجماع، وقال ما دي إنك مركز وقف كل جنابه، إياه مركز حويان حالة ده كله، لا برا حلاوة بين قناص، مركز حالة ده. الجماع وينه من دون إن شاء الله تعالى حديث الصوص على طاير اللقيا وين قارن لكن حالة ذكره ديان إيه يرشقنا واحد كوي من الساقف كذي من السلوار لبصيو إنه سيحلو ورد سقو ورد إنه كتماده يي سقو سوتش إنه كتماده مني دي من كورمان يسقو ورد حدي مني دي كتماده حوال بيارنس يعني waxaa laga yaba inuu riyoodo dabeetana oo shay ku riyoodo dadan minidi ka timaado dadan oo dareen minidi ka timin maradiisu ku arko inuu ma dhawaa waj xaaladaas waxaa laga yaba inuu riyoodo dabeetana jirkiisu kubo barkiba way wax yaani maradiisu kubo wayba waa riyoodo xaalada inuu ma dhawaa jib ma waayo waxaa la meedanaya marti minidi sabaxdo ay timaado halkana waxba barkinba jirkiisu iyo maradiisu waxba kuma yaalaan ma ka war riyooday uu xaalada waajikuma hayno meedho waxa suurta galay inuu laba riyo waxba una laakiin maradiisu ku arko marka wax weeyaan manidi xaalada inuu meedhana waa waajik waay manidi waa soo baxday imsa xaalad baan sheegnay saddex waa markii hurdida ay noqoto taas soo jeedkiiba noqoto soo jeedka haddii qofku manidi ay kaga timaado laba xaaladood bay noqonaysaa inay kaga timaado bishahwati oo inuu meedho waa waajik shahwad bay kaga timaado mesela uu fikiray ama uu hamooday من إذا بكتمد إنه ما دوي واجب بس حارة داس واجب يكون غنص. هدي أين بشه وأين كجا إيمانين؟ مثلاً سوليك أنتوا قالون بو هل ككاتي لهم مريدي من كتم؟ حارة النوع عاص أهل العلم قالوا قول بكلين قالوا واحد هذا إنه ما يدا واجب قالوا واحد ما إنه ما دواجب ما. ويا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الفاضة وحكم وقتا إن وحوى ينقف مركز من ذي سوق سوتش ذي كمان إنك كتماده بشهوتي تدفق يعني وحوى يعني نقفك كسر مركز بحث قف مدرمي ودرين وكسر صاري مركز قول كسبنا الرجع ورانا يا وحوى يعني أدي مثلا قفك ورد حمود ورد حنفر بنت قرد عوضة سنة كتما عدو سوكو سوكي هذا أما سوليين تقالوا كاكاتي لها وون إذا همو يوحسيني تشيرين بأي ألقي كاذي مريدي أي كتما دامي صورها عظبا يعني ما ميرني يعني واجهكو ما هينو ميرن يعني لنا بفضحانو ميرن دوافع أنت لكن واجهكو ما هين وانت حصل بكوسة الرسامة مركا الله إيغو وفي جنال كتعبق ميرشوين كلا واجبك أنا وينو كينا دون إن شاء الله تا جماعنا حديث سسعطا وينو هذي حديث نعتماد هل قاسم كشي قدام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ولقرم أبو هريرة في بعض طرق المدينة مقالنا المدينة لها الدريقية دقارك من أيوك لكلم وهو جنوب إسوغى مركاسي أبو هرر الجنابيسا وهو جنوب قال فانخانست منه وانكرلونتي فذهبت وانتقو فاغتسلت وانصوم يدي ثم جئت واني مذا فقال عرأين كنت يا أبا هريرة أبا هريرة هل كيف تشوكتي قال كنت جنوبا وعنها مركا من الجنابيسا بانها فكرهت وانا معي ان اجالسك ان كل فريست وانا على غير طهارة ان قلت طهارة انك سغنين فقال سبحان الله اله بحمانك من الزهن بل ان المؤمن قفك مؤمنكه لا ينجس من يتاسوب قفك مؤمنكه من يتاسوب لا ينجس حديث كان بخاري يا مسلم لبضوا وصوصارين مسلم إن المؤمن لا ينجس حديث كأبي هريرة يا حديث حذيف أي صاري لكن سند كمسلم والع إليه وحلقوا إليه إنه منقطع يا حي سداد رد ما زير وحي في المعلم هذا منقطع إن المؤمن لا ينجس لفظ مسلم المسلم مركز رواية ساسي وحلو ومنقطع وإنما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المازني عن أبي رافع وهكذا أخرجه البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده يعني وحلو شيء إنه منقطع يعني انقطاع سند كينك لبعين لكن نووي كتابك سشرح مسلم كوحلو أرنت أسأل كحديث كحبي الميس فإن المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيف متن وسغي أبو هريرة نووري حذيف نووري مركا متن وسغي حيب انقطاع سند كمسلم كصاروري وحبي لمايو سداسو كرنا واشق مركا وحبينا يعني ابن مرق زركشنا في النكت سداسو مسلمة المعلم حديث أبي هريرة في باب الجنة في أوله انقطاع في رواية مسلمين رواه المسلم انقطاع بخصوصه ذكره المازري في المعلم ووصله البخاري وغيره بخاري نوى وصفي واحد يغيكينا معنى حديثك وصحيح سكة صباحة ودعا دبي يعني هذه انقطاع هذه منقطع يهدون هاي انتبع مثل حديثك وصحيح البخاري وحديثك وصفي سأصبح مسحيح كنا واج أبو هريرة رضي الله عنه يا نبي عليه الصلاة والسلام بيك كل ما ينسكوري مادين أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وكان مدينة ومقالة مدينة ويان وكان دريقي ذي مدينة قار كم دعا بيسكوري مادين بيسكو صهر بحين تتنى السحابة بيوحي مركا وهو جنوب يعني أبو هرر الجنوب يسنى مركا أبو هرر مركا جنوب بوها دباتنا أبو هرر وحي فان خانست منه فان خانست ألقى سدو شيء ابن المرقن سداد رواية قصاروري مكا فان خنست معنى دعوية أن تأخرت ورجعت ديبا نقضي لا تنوان بنتوان مكوان يعني بكسيوان يعني سولي أركنبان أركتذي رسولك سكيل علي عليه الصلاة والسلام وقفوا مكا تلاينك أركن وكرا سيقف بمنا يوكرا أي سمي لما تنوان نقضي سوى إسقرن يبو نقضي فانخنست منه أي من أجله سيد رد لهم ركاو دونتون كعر مركا رسولك ويدي عليه الصلاة والسلام وحلي فذهبت وانت فاغتسلت وان مردو ثم جئت وان مردو فقال رسولك وحلي أين كنت يا أبا هريرة أبا هريرة وهل كيت شوكتي حقيتك دعوة حقيتك دعوة حقيتك قال كنت جنبا كنت وعنها جنبا أي ذا جنابة جناب صاحب أيانها وقفت مركب من ذي كتمذوي مركب لفظ الجنب الذي يدد لبضوى الاستعمالية سيدوك على مثنى سوغان ولا استعمال يعني مثنى ولا استعمال كرا جمع ولا استعمال كرا جمع روح كتبت قرانك وكتمين وان كنتم جنبا فتطهروا هذا اسمك ايضا كتب مركا اعرف كرهت وحن كرهسد وان معي ان اجالسك ان انقل فريست وانا على غير طهاره انا طهران كسبنين وان طاهر بقبين فقال سبحان الله الهي وحمان كنزهن ان المؤمن لا ينجس قفك مؤمن كيما نجاسه لا ينجس نوح رحمه الله في ماضيه لغتان لفظ قاس ينجس لو اللغة يا كترتا ماضيس نجس بكسر الجيم ونجس بالضم جيمك أولا كربا وجيمك أولا أسقى لبضبا فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع قفك ما ضيقي هوس دبا نجيسا إلى هذا مضارع وقرب دونا ينجسو ينجسو ومن ضمها في الماضي قفك ما ضيقي